واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. كانت هذه هي التلاوة مستمعينا الكرام للقارئ النور مختار أحمد وهو قارئ من دولة النيجر. تأتي هذه التلاوة ضمن فقرة القراء العاجم والآيات التي استمعنا إليها من سورة البقرة. مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة مستمعين الكرام وهي فقرة التلاوات المجودة ومعنا فيها قراءة للشيخ محمد بن عبد الوهاب الطنطاوي وهو من القراء الكبار التحق بإذاعة القرآن بمصر عام 1404 من الهجرة. نقدم له هذه التلاوة المجودة من خاتمة سورة الكهف ومن مطلع سورة مريم. في خاتمة سورة الكهف بيان جزاء المؤمنين الحسن وسعة معلومات الله وفيها الدعوة إلى الإخلاص في العبادة، وفي مطلع سورة مريم التنويه بالمعجزة الربانية في ولادة يحيى عليه السلام من أب هرم وأم عاقر. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا

وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المجودة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وهو من القراء الكبار، وقد التحق في إذاعة القرآن بمصر عام 1404 من الهجرة. استمعنا إلى هذه الآيات من خاتمة سورة الكهف ومن مطلع سورة مريم. مع القرآن أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة معنا في هذه الحلقة، وهي فقرة المسابقة الأسبوعية أسئلة مع القرآن. هذه المسابقة مستمعينا الكرام تأتيكم ضمن فقرة هذا البرنامج وتحت شعاره أيضا مع القرآن آية ومعلومة، حيث تدور أسئلة هذه الحلقة حول القرآن وعلوم القرآن. للمشاركة معنا في هذه المسابقة الاتصال على الرقم 011-405-2999. نستقبل المشارك الأول معنا، إبراهيم. نعم. حياك الله إبراهيم، من وين إبراهيم؟ من الرياض. حياك الله إبراهيم، تفضل. أي سؤال تختار؟ أي رقم؟ 7. رقم 7. طيب، يقول الله عز وجل في سورة المطففين: ويل للمطففين. السؤال هو: ما معنى ويل للمطففين؟ أعطيك الخيارات إبراهيم. الخيار الأول: الذين لا يؤدون الزكاة، أو الذين يبخسون المكيال والميزان، أو الذين يطوفون بالقبور. أي الإجابة صحيحة؟ الثانية، اللي هي الذين يبخسون المكيال والميزان، كذا؟ صح. ما شاء الله عليك، صحيح، إجابة صحيحة. شكرا لك إبراهيم، انتظرنا في نهاية الحلقة. معنا المتسابق الآخر رغد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله رغد، من وين؟ من الرياض. تفضلي يا رغد، اختاري رقما للسؤال. رقم 2. طيب، السؤال رقم 2 يقول: ما هو المسد في قوله تعالى عن امرأة أبي لهب: في جيدها حبل من مسد؟ ما هو المسد؟ هل هو الحرير؟ هل هو الليف الشديد الخشن؟ أو النحاس؟ هذه الخيارات؟ الخيار الأول الحرير، الخيار الثاني الليف الشديد الخشن، الخيار الثالث النحاس. في جيدها حبل من مسد. نحذف اختيار. طيب أحذف الخيار الأول الحرير. ليس الحرير. عندك خياران الآن، الليف الشديد الخشن أو النحاس. الليف الشديد الخشن إن شاء الله. جميل، صحيح، إجابة صحيحة. المسد هو الليف الشديد الخشن، ويصبح طبعا معنى الآية في عنقها حبل محكم الفتل من ليف شديد خشن ترفع به في نار جهنم ثم ترمى إلى أسفلها. الإجابة صحيحة أخت رغد، وانتظرينا في نهاية الحلقة. المشارك الآخر معنا الأخت ملاك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخت ملاك، من وين؟ من أبها. حياك الله، تفضلي اختاري رقم للسؤال. 5. طيب السؤال رقم 5، في آية الكرسي يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما المقصود بالكرسي؟ هل هو عرش الرحمن، أو موضع قدمي الرب جل جلاله ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه، أو الخيار الثالث نهر الكوثر؟ احذف إجابة. نحذف إجابة. طيب أحذف الإجابة الأخيرة، ليس نهر الكوثر. هل هو عرش الرحمن أو موضع قدمي الرب جل جلاله؟ الثانية. الإجابة الثانية، نعم صحيح، هو الكرسي، هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. شكرا لك ملاك. معنا المتسابق الآخر يوسف. يوسف معنا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يوسف، من وين؟ الرياض. حياك الله يوسف، تفضل اختر رقم السؤال. 7. خلصنا منه. رقم آخر. 3. طيب رقم 3، السؤال يقول: ما هي السورة التي ورد فيها تشبيه الغيبة بأكل لحم الميت؟ إجابة جاهزة ولا أعطيك الخيارات يوسف؟ اختيارات. هل هي سورة آل عمران أو الحجرات أو الروم؟ طبعا الآية، تعرف الآية يوسف ولا؟ طبعا هي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه هي الآية، في أي سورة؟ نحن إجابة. السؤال هذا ما في خيار، أنا قربت لك جبت لك الآية. طيب الحجرات. إجابة نهائية إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. طيب صحيح، إجابة صحيحة، هي في سورة الحجرات، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. معنا المتسابق الآخر نوال معنا. أي نعم، حياك الله نوال، تفضلي. الله حيك. أي رقم؟ 12. طيب السؤال رقم 12 يقول: من هو الابن الذي وهبه الله لزكريا عليه السلام رغم كبر سنه؟ تعرفين الإجابة أو أعطيك الخيارات؟ يحيى عليه السلام. جميل، ما شاء الله، صحيح، إجابة صحيحة، هو يحيى. مبروك أخت نوال، وانتظرينا في نهاية الحلقة إن شاء الله. شكرا. حياك الله. طيب معنا المتسابق الآخر صالح. نعم. حياك الله صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من وين صالح؟ أنا صالح ليافعي من جيزان. الله يحييك صالح، تفضل اختر رقم السؤال. الله. رقم 5. رقم 5 خلصنا منه. رقم 1. السؤال رقم 1، ما هي السورة التي ختمت بسجدة؟ السورة التي ختمت بسجدة، هل هي سورة الذاريات أو القمر أو النجم؟ سورة النجم. متأكد يا صالح؟ سورة ليش؟ عد الخيارات. شكلي بلخبطك. طيب الذريات أو القو أو القمر أو النجم؟ فاسجدوا لله واعبدوه. صحيح، هذه هي الآية، فاسجدوا لله واعبدوه. في أي سورة؟ اللي قلتها قبل شوية بدأ. سورة النجم. نعم صحيح، سورة النجم. مبروك يا صالح، انتظرنا في نهاية الحلقة. بارك الله فيك. الله يحييك. معنا المتسابق الآخر سعيد. أيوة نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله سعيد. الله يحييك، حالك؟ الله يحييك. من وين سعيد؟ من الرياض. حياك الله، أغلب المشاركين معنا اليوم من الرياض ما شاء الله. طيب اختر رقم يا سعيد. 8. رقم 8. طيب يا سعيد، الآن تبي تستمع إلى مقطع لآيات، السؤال هو من القارئ؟ سهل إن شاء الله، بس ركز. طيب؟ طيب. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. أسئلة مع القرآن. معنا سعيد، ها؟ استمعت إلى الآيات؟ إيوه، دريس أبكر. ما شاء الله عليك، ما احتجت اختيارات، إجابة صحيحة، نعم هو القارئ الشيخ دريس أبكر. مبروك يا سعيد، انتظرنا في نهاية الحلقة. معنا الفهد من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله فهد. اختار رقم 10. رقم 10. طيب السؤال يقول، من هو النبي الذي كانت تسبح معه الجبال والطيور؟ هل هو إدريس أو وش قلت؟ داود عليه السلام. ما شاء الله، نعم إجابة صحيحة، النبي الذي كانت تسبح معه الجبال والطيور هو داود عليه السلام. مبروك يا فهد، وانتظرنا في نهاية الحلقة من أجل السحب على الفائزين. طيب معنا المتسابق الأخير في هذه الحلقة، معنا الأخت هاجر. ألو. حياك الله أخت هاجر. نعم. من وين؟ من الدمام. حياك الله أخت هاجر، تفضل اختاري رقما للسؤال. رقم 8. خلصنا منها رقم 8. رقم آخر. طيب رقم 6. طيب السؤال رقم 6، تستمعين الآن إلى مقطع من القرآن، السؤال هو في أي سورة وردت الآيات؟ الآن تستمعين للمقطع وبعده إن شاء الله تكون الإجابات. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.